الحكم والعدل يا رب، انت اللي ليك الامر، سامع وبصير عالم فينا، في جهر دعانا وفي السر يا رب، انت الحكم والعدل يا رب، انت اللي ليك الامر، سامع وبصير عالم فينا، في جهر دعانا الحكام والعدل يا رب، انت اللي ليك الامر، سامع وبصير عالم بينا، في جهر دعانا وفي السر يا رب، انت الحكام والعدل.